قد وصلنا في دروس التجويد في شرح متن الجزرية إلى الحديث عن مخارج الحروف، وانتهينا من الحديث عن مخارج اللسان، الحروف التي تخرج من اللسان، انتهينا عن الكلام منها، وبقي الكلام عن الحروف التي تخرج من الشفتين وعما يخرج من الخيشوم. طيب، يقول الناظم رحمه الله تعالى، هو طبعا آخر بيتين في باب مخارج الحروف، يقول: من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء الميم وغنة مخرجها الخيشوم. طيب، هنا طبعا قوله من طرفيهما، هذا يتعلق بمخارج الحروف التي ذكرت في البيت السابق، وبعدين من أول قوله: ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. هنا يتكلم عن الحروف التي تخرج من الشفتين أو من إحدى الشفتين، حروف تخرج من الشفتين أو من إحدى الشفتين. فعندنا حرف الفاء يخرج من بطن الشفة السفلى. من أين يخرج الفاء؟ من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. عرفنا أسماء الأسنان، أول سنتين من فوق يقال لهما إيه؟ الثنايا العليا، السنتان الأماميتان اللتان في المواجهة في منتصف الفم، في المواجهة هذه يقال لها الثنايا العليا، وقابلها طبعا في الأسفل الثنايا السفلى، وبعد الثنايا تأتي إيه؟ الرباعيات برضو، وهي أربع أسنان، سنتان فوق سنتان تحت، رباعيات برضو عليا وسفلى، بعد الرباعيات تأتي برضو أربعة إيه؟ أنياب، برضو أسنان فوق وأسنان تحت، وبعد الأنياب تأتي الضواحك برضو أربعة. طبعا بعد الأنياب كلها يقال لها أضراس، يعني من بعد الأنياب كل الباقي فوق وتحت ويمين وشمال كلها يقال عنها أضراس، بس الأضراس هذه لها أسماء. فالضواحك اللي هي أربعة برضو، اللي هي الأضراس التي تلي الأنياب، سمي الضواحك يعني تبدو عند الضحك، وبعد كده إيه؟ الطواحين اللي هي الأضراس التي تطحن الطعام. فعندنا الثنايا العليا، السنتان الأماميتان الفوقيتان، لها أصل ولها إيه؟ طرف. أصل وطرف. الأصل اللي هو الجذر، اللي هو مكان التقاء السنة مع اللثة، هذا يقال له أصل، هو منبع السنة، مكان نباتها من اللثة، هذا يقال له الأصل. والطرف هو الناحية المقابلة يقال لها الطرف، له نهاية السن، اللي هو يعني هذا يقال عنه الطرف، هذه أطراف الثنايا العليا. فمن أسفل هنا برضو فيه الثنايا السفلى، أصلها اللي هو منبتها، وهذا طرفها. طيب، عندنا الفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. برضو الشفة السفلى لها بطن اللي هو الجهة الداخلية من الشفة، لها بطن اللي هو الجهة الداخلية من الشفة، والظهر اللي هو الجهة الخارجية. فالفاء تخرج من بطن الشفة السفلى، نجعل بطن الشفة السفلى الجهة الداخلية من الشفة السفلى تلامس أطراف الثنايا العليا، فتقول أف أف أف، خلاص أف. برضو من الأخطاء الشائعة وجدتها في بعض الإخوة يعني الذين يقرؤون، يطلع الفاء من ظهر الشفة السفلى مش من بطن، يقلب كده الشفة ويطلع الفاء من ظهر الشفة، هذا خطأ، لازم يعني الذي يخطئ هذا الخطأ عليه أن يصحح إيه نطقه، وينطق الفاء من بطن الشفة السفلى، يعني من الجزء الداخلي منها، يجعله يلامس أطراف الثنايا العليا وأطراف الثنيتين العليين. طيب يقول الثنايا بصراحة المقصود هما يعني هما سنتان، فأطراف الثنيتين العليين مع بطن الشفة السفلى، أف أف أف هكذا، يبقى هذا مخرج الفاء. لذلك يقول ومن بطن الشفة، يبدأ الكلام عن مخرج الفاء من قوله ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، فالفاء تخرج من بطن الشفة أي السفلى مع أطراف الثنايا المشرفة، اللي هي المشرفة يعني البارزة أو البادية. بعد ذلك قال للشفتين الواو باء ميم، يبقى عندنا الفاء هذه تخرج من إحدى الشفتين اللي هي الشفة السفلى فقط مع أطراف الثنايا العليا. بعد ذلك عندنا حروف تخرج من الشفتين، فالشفتان يخرج من الشفتين حال انفتاحهما، يخرج من الشفتين حال يعني هناك حروف تخرج من الشفتين حال انفتاحهما، وحروف تخرج من الشفتين حال انطباقهما. فعندنا حال انفتاح الشفتين يخرج حرف الواو، وذكر هنا ثلاثة أحرف الواو والباء والميم، فالواو تخرج من الشفتين حال انفتاحهما، يعني بدون انطباق إحدى الشفتين على الأخرى، لكن الشفتين مع انفتاحهما يخرج منها الواو، فتقول أوم أوم. فالواو طبعا المقصود الواو هنا غير المادية، لأن في واو مادية هذه ذكرناها قبل ذلك، من أين تخرج؟ من الجوف. قال فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فالواو المادية، إيه الفرق بين الواو المادية والواو غير المادية؟ الواو المادية هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، هذه واو مادية، اللي زي تقول إيه هذه تخرج من الجوف، ولكن التي تخرج من الشفتين هي الواو غير المادية، كما في قولك أو. فالواو غير المادية تخرج من الشفتين حال انفتاحهما. وعندنا الباء والميم تخرجان من الشفتين حال انطباقهما، إذا أطبقت إحدى الشفتين على الأخرى إن جعلت إحدى الشفتين تنطبق على الأخرى، فيخرج منها الباء ويخرج منها الميم، إلا أن الانطباق في حالة الباء أشد انطباق، هو التلامس، لكن مش تلامس يعني خفيف، تلامس مع يعني ضغط، تلامس مع ضغط كده، لكن الضغط هذا يكون أقوى في الباء منه في الميم. تقول أب أب وأم، أب وأم، واضح؟ فانطباق الشفتين يعني نجعل إحدى الشفتين تطبق على الشفة الأخرى، يعني تلامسها وتضغط عليها، والانطباق يكون أشد في حالة الباء، تقول أب أب، وفي حالة الميم انطباق أخف، أم أم، واضح؟ فالباء من الشفتين حال انطباقهما، والميم أيضا من الشفتين حال انطباقهما. فهذه الحروف التي تخرج من إحدى الشفتين أو من الشفتين جميعا. وبعد ذلك عندنا الغنة مخرجها الخيشوم، والخيشوم هو أعلى الأنف، أعلى الأنف، أو بعبارة أخرى ما شاء الله. طيب جميل، نعم، طيب نعم، جزاك الله. عندكم هنا يعني هذه طيب، إن شاء الله سيوزع عليكم يعني رسم توضيحي لمخارج الحروف، فيه يعني صورة يعني أعضاء جهاز النطق وموضع خروج يعني كل حرف من الحروف، إن شاء الله. طيب، فعندنا بعد ذلك الغنة مخرجها الخيشوم، والخيشوم كما ذكرنا هو أعلى الأنف، أو بعبارة أخرى يعني أدق يقال هو إيه؟ خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم المركب فوق سقفه. يعني ممكن باختصار كما ذكرنا نقول إيه؟ أعلى الأنف، أو يعني خرق الأنف يعني فتحة الأنف المنجذبة نحو إلى داخل الفم، يعني مكان بداية الأنف من جهة الفم، مكان بداية الأنف من جهة الإيه؟ الفم، يعني الخرق اللي هي فتحة الأنف الداخلية اللي هي من جهة الفم، لأن الأنف طبعا لا فتحة داخلية من جهة الفم وفتحة إيه؟ خارجية، الخارجية المرئية يعني لك، فتحة الخارجية هذه الهواء يعني ما يخرج منها إلا لأنه هناك يعني فتحتين، هناك فتحتان داخليتان مكان التقاء الأنف مع الفم، فهذا يقال له الخيشوم. لو أردنا يعني بعبارة مختصرة نقول إيه؟ أعلى الأنف، فهذا هو الخيشوم. فالخيشوم الذي هو أعلى الأنف تخرج منه الغنة، وطبعا الغنة ليست حرفا من الحروف، يعني المخارج السابقة كلها مخارج للحروف، لكن الغنة هي صفة لبعض الحروف، هي صفة لبعض الحروف، ولكن هذه الصفة استقلت يعني بمخرج، فلذلك إيه؟ ذكرت يعني تبعا لمخارج الحروف ذكر هذا المخرج وهو إيه؟ الغنة. والغنة هذه تكون صفة للنون وصفة للميم، صفة للنون وصفة للميم. فعندنا النون والميم من صفاتهما الغنة، وطبعا هذا فيه تفصيل إن شاء الله يأتينا في أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة، بس هو في الأساس يعني أن النون والميم صفة عامة يعني من صفاتهما الغنة، لكن هذه الغنة أحيانا تظهر ظهورا يعني واضحا، وأحيانا تكون يعني الغنة كده إيه خفية غير ظاهرة، فبتظهر الغنة في مواضع يعني زي مثلا النون الساكنة إذا كانت مدغمة في حروف ينمو، النون الساكنة إذا أدغمت في الياء أو النون أو الميم أو الواو فهذا يقال عنه إدغام بغنة، وفي حالة الإخفاء إخفاء النون الساكنة برضو يكون إخفاء ما يصاحبه غنة، وفي حالة إخفاء الميم في الباء برضو يصاحبه غنة، وإقلاب النون عندما تنقلب النون ميما مخفاة برضو يكون مصاحبا له الغنة. فالغنة بصفة عامة التي في النون وفي الميم مكان خروجها الخيشوم الذي هو أعلى الأنف. كذلك عندنا النون والميم المشددتان تظهر فيهما الغنة، في النون والميم المشددتان، يعني مثلا قلت إن الذين مثلا أما، فهنا الغنة هذه تخرج من الخيشوم، لذلك لو حاولت أن تسد أنفك ولا تسمح للهواء بالخروج من الأنف، الهواء طبعا بيمر من الخيشوم بعدين يخرج من خرين، فإذا سددت يعني من خريك وأردت أن تنطق بالنون أو الميم لا تستطيع أن تنطق بهما نطقا صحيحا، لو نطقت بهما يبقى معناه أن نطقك الأصلي كان خطأ، لأنك إذا كان الخيشوم لا تأثير له ولا عمل له سديته وفتحته ما يؤثر يبقى هذا معناه النطق خطأ، لكن النطق الصحيح لازم يكون إيه؟ يبدو معه أثر إذا أغلقت أنفك ولم تسمح للهواء أن يخرج من الخيشوم، يعني لو حاولت تقول تنطق نونا مشددة مثلا وأنت مغلق للأنف هتقول إن وأغلق أنفك كده، حاول تنطق نون مشددة، لو وجدت أنك تعجز عن النطق بها يبقى هذا معناه أنك نطقت لها كان نطقا صحيحا، وان الغنه كانت فعلا ايه الهواء خارج من الخيشوم، فلذلك لما منعت الهواء ان يخرج من الخيشوم عجزت عن النطق بالايه النون او بالميم. فهذه مخارج الحروف. طيب بعد مخارج الحروف انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن صفات الحروف، إلى الكلام عن صفات الحروف. طيب ممكن نقرأ الأبيات ونعلق عليها إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب الصفات. طبعا العناوين كما ذكرنا من قبل، يعني عناوين الأبواب في معظم الأحيان لا تكون من مؤلفي المتون أنفسهم، ولكن أحيانا تكون من نساخ الكتب، وأحيانا تكون من الشراح أو كذا، توضع يعني للنوع من التوضيح والتقسيم أو كذا. وأحيانا بعض المصنفين يضع هو عناوين للأبواب أو الفصول أو كذا. المهم هنا باب صفات الحروف. قال: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحسه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة. طيب هنا ذكر صفات الحروف. طيب بقي طبعا بقية الباب. يقول: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والرا وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا الشين ضاد مستقل. بهذا ينتهي باب صفات الحروف. طيب في هذا الباب يعني المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى ذكر صفات الحروف. ما معنى صفات الحروف؟ صفات جمع صفة، والصفة لغة ما قام بالشيء. الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني الحسية والمعنوية. ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية. فإذا وصفنا مثلا رجلا بأنه طويل أو بأنه قصير، أو وصفنا مثلا سيارة بأنها حمراء أو خضراء أو سوداء أو بيضاء، يبقى هنا هذه الصفات حسية. وهناك صفات معنوية كوصف الإنسان بالعلم أو الكرم أو الشجاعة، أو هنا فلان كريم فلان شجاع، أو العكس يعني صفات مدح أو ذم، فلان بخيل فلان جبان. يبقى هذه الصفات المعنوية. الصفات هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية. طب هذا التعريف اللغوي للصفات. التعريف الاصطلاحي للصفة أنها كيفية تصاحب الحرف عند النطق به، كيفية تصاحب الحرف عند النطق به. هذه صفات الحروف، يعني الكيفيات التي تصاحب الحروف عند النطق بها. فهذه صفات الحروف. طيب هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر صفات الحروف فقال: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. ذكر هنا خمس صفات. هذه الصفات الخمس من ذوات الأضداد. من ذوات الأضداد يعني كل صفة لها ضد، كل صفة منها لها ضد. ف طيب، فعندنا ذكر أول صفة قال لك صفاتها جهر ورخو. عندنا ذكر صفة الجهر. طيب ما هو الجهر؟ الجهر هو منع جريان النفس مع الحرف، منع جريان النفس مع الحرف، أو بعبارة أخرى يعني بعض يعرف الجهر بأنه إيه؟ قوة التصويت بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى منع جريان النفس معه، يعني النفس لا يجري مع الحرف. لماذا لا يجري مع الحرف؟ لقوة إيه؟ هذه الحروف وقوة الاعتماد على المخرج، مخارج الحروف المكان الذي يخرج منه الحرف، يعني نعتمد عليه بقوة بحيث أن قوة اعتمادك على مكان الخروج، الاعتماد على الشيء يعني الضغط عليه، أو يعني فالاعتماد على المخرج كان قويا لدرجة منعت جريان النفس، منعت خروج النفس، نفس اللي هو الهواء، الهواء المصاحب للحرف عند النطق به، فمنع جريان النفس، النفس لا يجري مع الحرف. الحروف التي لا يجري معها النفس هذه يقال عنها حروف إيه؟ مجهورة. وعكس الجهر الهمس. الهمس هو إيه؟ جريان النفس مع الحرف. الجهر اللي هو منع جريان النفس أو امتناع جريان النفس، والهمس عكسه اللي هو جريان النفس مع الحرف عند النطق به. وما سبب هذا الجريان؟ سبب ضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، ان صوت الحرف ضعيف بسبب ضعف الاعتماد على المخرج، يعني ما فيش ضغط قوي على المخرج عند نطقك بالحرف، فهذا سمح للنفس ان يخرج، يعني انت مش ضاغط على المخرج ضغط قوي يمنع النفس من الخروج، لا، يعني اعتمادك على المخرج اعتماد ضعيف جعل النفس أي الهواء يخرج أثناء نطقك بالحرف. طيب ما هي حروف الهمس وحروف الجهر؟ حروف الهمس، حروف الهمس مجموعة في قولهم فحسه شخص سكت. احفظوا هذه العبارة، فحسه شخص سكت. يمكن طبعا أنك تغير فيها تقول حسه شخص فسكت، يعني فحسه شخص سكت اللي هي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، هذه حروف مهموسة، يعني حروف ضعيفة صوتها فيه ضعف والاعتماد على المخرج فيه ضعف، مما سمح للنفس بالجريان أثناء نطقك بالحرف، تجد أن النفس اللي هو الهواء الخارج مع الحرف يجري، يعني يخرج. فمثلا إذا جئت تنطق مثلا هذه الحروف تقول أف أف، شوف أنك طبعا المخرج اللي هو احنا لسه ذكرنا قبل قليل الفاء اللي هي بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا، فأنت مش معتمد اعتماد قوي بحيث يحبس الهواء ويمنعه، لا، الاعتماد ضعيف فسمح للهواء بالخروج، تقول أف أف، النفس ده اللي تشوفه طالع الهواء اللي خارج هذا مع الفاء هذا هو الهمس. طيب عندنا مثلا الحاء قل أح أح، برضو تجد الاعتماد على المخرج يعني ضعيف، سمح للهواء بالخروج أو للنفس بالخروج. وعندك مثلا الثاء نفس الشيء، أث أث أه أش أخ أص أس أك أك، يعني شوف الكاف أك يطلع معها نفس أت أت، يبقى النطق الصحيح لهذه الأحرف أنها تكون يعني مهموسة يخرج معها النفس. طيب إذا عرفنا حروف الهمس يبقى ما عداها حروف جهر، أي حرف غير حروف فحسه شخص سكت، بقية الحروف الهجائية تبقى كلها حروف مجهورة. يعني لو جينا مثلا أخذنا الحروف الهجائية بترتيبها مثلا ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال إلى آخره، شوف هل هو من ضمن حروف الهمس أو لا، إذا لم يكن منها فهو من حروف الإيه؟ الجهر. يعني مثلا الهمزة معدودة من حروف الهمز؟ لا، يبقى الهمزة من حروف الجهر. إذا قلت أ، هل لاحظت أن في أي هواء خارج معها؟ لا، يبقى في قوة في الاعتماد على المخرج منعت الهواء أن يجري، أو منعت النفس أن يجري. مثلا الباء من حروف الهمس، من حروف فحسه شخص سكت؟ لا، يبقى هي من حروف الايه؟ الجهر. تقول أب أب، ما فيش هواء خارج مع الباء. ألف باء، تاء تاء من حروف الهمس؟ نعم. جيم من حروف الهمس؟ لا، يبقى هي من حروف ماذا؟ الجهر. تقول أج أج، ما فيش نفس ايه؟ ما فيش هواء خارج مع هذه الحروف. وهكذا يعني، وامشي بقى إيه لبقية الأحرف بنفس الطريقة والترتيب. طيب، فيبقى إذن الجهر عرفناه بأنه منع جريان النفس، أو امتناع جريان النفس، أو بتعبير آخر البعض برضو يعرفه يقول لك انحباس النفس. انحباس النفس ما هو برضو منع الجريان، هو انحباس، يعني هو انحباس النفس، تشعر ان النفس محبوس، والنفس اللي هو الهواء، الهواء الخارج مع الحرف ينحبس في حروف الجهر. وسبب هذا الانحباس هو قوة الاعتماد على المخرج، والهمس بيكون سبب جريان النفس هو ضعف الاعتماد على المخرج وضعف التصويت بالحرف. طيب، نيجي بعد ذلك الى صفة الشدة، وعكسها الرخاوة. الشدة وعكسها الرخاوة. طيب، الشدة عرفت بأنها انحباس الصوت عند النطق بالحرف، انحباس الصوت، مش انحباس بقى النفس أو الهواء، لا، انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. أو بتعريف آخر نقول لزوم الحرف لموضعه لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى حبس الصوت عن الجريان معه، فيكون في شدة. يعني في الشدة هي القوة، أصل الشدة في اللغة هي القوة، فهذه حروف يعني قوية، وبسبب قوة الاعتماد على المخرج في هذه الأحرف يعني بلغ من قوة الاعتماد على المخرج أن الصوت انحبس ولم يجري الصوت. وحروف الشدة مجموعة في قولهم أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، هذه حروف الإيه؟ الشدة. وبعدين عندنا الرخاوة عكس الشدة، الرخاوة للصفة اللي هي عكس الشدة، الرخاوة هي يعني نستطيع أن نقول جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، أو بعبارة أخرى ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى معه الصوت. يعني التعريف المختصر جريان الصوت. يعني نستطيع أن نقول أن الصفات اللي أخذنا اللي هي في عندنا جريان النفس وانحباس النفس، جريان الصوت وانحباس الصوت. جريان النفس هذا يسمى ماذا؟ الهمس. انحباس النفس يسمى الشدة. جريان الصوت يسمى الرخاوة. انحباس الصوت يسمى ماذا؟ الشدة. مرة أخرى، احنا الهمس عكسه الجهر، والرخاوة عكسها الشدة. يبقى عندنا جريان النفس همس، وانحباس النفس جهر، وبعدين جريان الصوت رخاوة، وانحباس الصوت ايه؟ يسمى شدة. لا، ما تلخبط، انحباس الصوت شدة. هناك حروف يعني صفة متوسطة بين الشدة والرخاوة، يقال لها صفة التوسط أو البينية، وهي حال متوسطة بين الرخاوة والشدة، حال متوسطة بين الرخاوة والشدة، يقال لها التوسط أو البينية، صفة التوسط أو صفة أو صفة البينية، والمقصود بها أن يعني الصوت يعني الصوت لا ينحبس كما في الشدة ولا يجري كما في الرخاوة. الصوت في هذه الأحرف المتوسطة الصوت فيها يعني متوسط لا ينحبس انحباسه في الشدة ولا يعني لا ينحبس انحباسه في الشدة ولا يجري جريانه في الرخاوة. الحروف البينية هذه مجموعة في قوله لن عمر، لن عمر، لن عمر، واضح؟ يبقى هذه الآن أخذنا يعني من الصفات اللي هي ذوات الأضداد، أخذنا الجهر ضده الهمس، وأخذنا الشدة وضدها يعني الشدة هذه لها ضدان يعني الرخاوة والبينية أو التوسط. فطبعا عرفنا أن الحروف الشدة اللي هي أجد قطن بكت، وحروف التوسط لن عمر، ما عدا ذلك من الحروف أي حرف غير حروف أجد قطن بكت وغير حروف لن عمر فهو من حروف ماذا؟ من حروف الرخاوة. مرة أخرى، الشدة أجد قطن بكت والتوسط لن عمر، ما عدا ذلك فهو من حروف الرخاوة، يحصل معها يعني جريان للصوت. طبعا سنجد يعني أنه عندما يجتمع يعني حروف أجد قطن بكت هذه حروف شدة، يعني فنجد أحيانا تجتمع الشدة مع الجهر، يعني ينحبس النفس وينحبس الصوت، فإذا انحبس النفس والصوت معا هذا سينشأ عنهما يأتي إن شاء الله اللي هو القلقلة اللي هو يحدث انزعاجا يعني شديدا واضطرابا وارتجاجا في الفم بسبب النفس محبوس والصوت محبوس، فتجد أن الحرف إيه يضطرب في الفم أو يعني يرتج في الفم ويحدث انزعاجا، هذا ما يسمى بالقلقلة. طبعا الحروف، ما هي الحروف التي اجتمع فيها الجهر والشدة؟ يعني ممكن ناخذ حروف مثلا حروف الشدة ونشوف ما هو المجهور منها وما هو المهموس. اللي عندنا أجد قطن بكت، الهمزة هذه مجهورة ولا مهموسة؟ لا مجهورة، ليست من حروف بحثته شخص مثقف، الهمزة مجهورة وشديدة في نفس الوقت. الجيم مجهورة وشديدة، الدال برضو شديدة ومجهورة وشديدة، القاف مجهورة وشديدة، الطاء مجهورة وشديدة، الباء مجهورة وشديدة، بعدين الكاف والتاء هذه شديدة ولكن مهموسة. الكاف والتاء من حروف ايه؟ بكت وسكت، موجودة في حروف الشدة وفي نفس الوقت في حروف الهمزة. يبقى إذن ما هي الحروف التي اجتمع فيها الشدة مع الجهر الآن؟ كم حرفا؟ ستة أحرف. حروف القلقلة الخمسة، لا زائد ايه؟ حرف واحد زيادة اللي هو الهمزة. لذلك الهمزة يعني ينبغي أن نحذر من قلقلتها، لأن هي طبيعتها قابلة للقلقلة، لأنها حرف مجهور وشديد منحبس فيه النفس ومنحبس فيه الصوت، فهو يشبه حروف القلقلة. من حروف القلقلة، القلقلة هذه ناشئة عن انحباس النفس والصوت. الحروف الوحيدة التي اجتمع فيها الجهر والشدة هي حروف القلقلة زائد الهمزة. لذلك تجد أن القراء يعني طبعا كما تلقوا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو موجود يعني في لغات العرب، غيروا الهمزة بتغييرات كثيرة جدا حتى يخففوا من حدة يعني حتى لا تحصل لها القلقلة، فتجد أن الهمزة مرات يعني تسهل في بعض القراءات مرات تسهل يعني، ومرات تنقل، مرات تبدل ألفا أو واوا أو ياء، مرات تحذف، مرات يسكت قبلها، مرات كذا، بيكون في تغييرات كثيرة يعني تطرأ على الهمزة بسبب إيه؟ أنها حرف يعني مجهور وشديد وفي نفس الوقت مش مسموح بقلقلته، قلقلة هذه الارتجاج المسموح هذا بيخفف برضه من الحدة، لكن الهمزة مش مسموح بقلقلتها وفي نفس الوقت مجهورة وشديدة، فبيكون وضعها إيه صعبة، فلذلك يعني خففت بأنواع كثيرة من التخفيفات، وتحتاج إن إحنا إيه يعني عند النطق بها نراعي أنها لا تقلقل. طيب نيجي بعد ذلك إلى صفة الاستعلاء وضدها الذي هو الاستفال. طيب تعريف الاستعلاء، ما هو تعريف الاستعلاء؟ تعريف الاستعلاء في اللغة هو الارتفاع، الاستعلاء في اللغة هو الارتفاع، وفي الاصطلاح هو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت معه، ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى. ما المقصود بالحنك الأعلى؟ اللي هي اللثة العليا، اللثة العليا يقال لها الحنك الأعلى، اللي هي اللثة العليا أو نسميه سقف الفم، يعني الفم اللثة جزء منها عالي اللي هو عند الأسنان العليا وسقف الفم، فاللسان يرتفع إلى الحنك الأعلى يعني إلى اللثة العليا عند النطق بهذه الحروف فيرتفع الصوت معه، يبقى الصوت إيه مرتفع يعني. وحروف الاستعلاء سبعة مجموعة في قولين: خص ضغط قظ، خص ضغط قظ، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه تسمى حروف الاستعلاء لأنها الحروف التي يرتفع فيها اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بها، يعني تقول أخ أص، تجد كل هذه الحروف اللسان كده إيه مرتفع إلى فوق وبالتالي صوتها يكون مرتفعا، أص أض أغ أط مثلا أق أظ، كلها إيه حروف يرتفع فيها اللسان، لذلك يعني الاستعلاء ينشأ عنه الإيه التفخيم، الاستعلاء هذه صفة الحرف والتفخيم هذا مستحق الحرف كما سنوضح إن شاء الله، هيجينا الكلام عن التفخيم بعد ذلك، بس بصفة عامة يعني كل حروف الاستعلاء هي من حروف التفخيم. هناك تعريف آخر للاستعلاء أنه اتجاه ضغط الهواء إلى الحنك الأعلى، اتجاه ضغط الهواء إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروفه، ضغط الهواء يعني اتجاه الهواء يتجه إيه انضغاط الهواء يتجه إلى الحنك الأعلى إلى اللثة العليا، الهواء الذي ينشأ عنه النطق بالحروف تجده متجها إلى فوق إلى أعلى الفم أو إلى اللثة العليا. عرفنا أن الاستعلاء يعني هو إيه صفة الحرف، الصفة هي حق الحرف، حق الحرف هو صفته ومستحقه اللي هو يعني ما ينشأ عن صفة الحرف أو ما يلزم منها أو ينشأ عنها، فينشأ عن الاستعلاء التفخيم، ينشأ عن الاستعلاء التفخيم وهو إيه امتلاء الفم بصدى الحرف بسبب يعني سمن الحرف، الحرف يكون سمينا أو غليظا ويمتلئ الفم بصدى، وسنتكلم إن شاء الله عن التفخيم بعد ذلك، التفخيم والترقيم. يبقى عندنا حروف الاستعلاء خص ضغط قظ، وعكس الاستعلاء الاستفال وهو انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى، انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فينخفض معه الصوت إلى طاع الفم، اللسان ينخفض عن الحنك الأعلى يعني كل لسان منخفض عن اللثة العليا فينخفض عنها يعني ابتعد عنها منخفضا إلى الأسفل، وبالتالي ينخفض معه الصوت إلى قاع الفم، تجد أن الصوت فيها منخفض إلى قاع الفم، أو بعبارة أخرى اتجاه ضغط الهواء لا يتجه إلى فوق إلى أعلى الفم، ولكن ضغط الهواء يتجه إلى قاع الفم، يتجه إلى الأسفل إلى قاع الفم. والاستفال هذا هو حق الحرف أو صفة الحرف، ومستحق الحرف اللي هو ما ينشأ عن هذه الصفة أو يترتب عليها الترقيق، والترقيق اللي هو الترقيق اللي هو نحول يعتري الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصدى، الحرف نحيلا يعني رقيقا أو نحيفا ولا يمتلئ الفم بصدى. وحروف الاستفال، حروف الاستفال هي نفسها حروف يعني الترقيق ما عدا حروف الاستعلاء، ما عدا خص ضغط قذ فما عداها يكون من حروف الاستفال. واضح؟ أي حرف غير الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، أي حرف آخر يكون من حروف الاستفال. طيب عندنا الانفتاح والإصمات. المقصود بالانفتاح، الانفتاح احنا ذكرنا صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة وضبط. طيب بالنسبة للانفتاح، هو انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف فلا ينحصر الصوت بينهم. تعريف الانفتاح، انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. الحنك الأعلى هو اللسة العليا، فحروف الانفتاح نجد أن اللسان منفتح، يعني هناك فتحة بين اللسان والحنك الأعلى، يعني عندما تنطق بالحرف تجد أن اللسان لا ينطبق على الحنك الأعلى على سقف الفم أو أعلى اللسة العليا، اللسان لا ينطبق عليها يعني لا يلامسها بحيث ينطبق عليها، وإنما يكون منفتحا، هناك فتحة أو مسافة، فالصوت لا ينحصر بين اللسان واللسة، فهذه حروف الانفتاح. عكس الانفتاح سمى حروف الانطباق، فهو انطباق جزء من اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، انطباق جزء من اللسان على الحنك الأعلى اللي هو على اللسة العليا عند النطق بالحرف فينحصر الصوت بينهم، بيكون اللسان منطبق ملاصق لأعلى اللسة العليا فيطلع الصوت منحصر بين اللسان واللسة. حروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء. يعني مثلا الآن جرب أن تقول أص، تجد أن هناك جزءا من اللسان، أن هناك يعني جزء من اللسان ينطبق على اللسة العليا، أض وأط وأظ، فالصاد والضاد والطاء والظاء هذه الحروف الأربعة اللسان فيها ينطبق على اللسة العليا، مما يؤدي إلى انحصار الصوت بين اللسان واللسة العليا، وتسمى حروف الإطباق. وعكس الإطباق الانفتاح، أي حرف آخر غير الصاد والضاد والطاء والظاء بتكون حروف منفتحة، يعني اللسان لا ينطبق على اللسة العليا، بيكون في فتحة بين اللسان واللسة العليا فالصوت لا يكون منحصرا بين اللسان واللسة العليا في بقية الأحرف اللي هي غير الصاد والضاد والطاء والظاء. فهذه حروف الانفتاح. بعد كده يعني آخر صفة من الصفات اللي هي ذوات الأضداد، الإصمات. صفة الإصمات وعكسها الإذلاق. عكس الإصمات الإذلاق. الإصمات الصاد والميم والألف والتاء، إصمات زي جام الصمت كده، إصمات. الإصمات في اللغة هو المنع، الإصمات في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح الإصمات هو منع حروفه من أن يبنى منها وحدها في كلام العرب كلمة رباعية الأصول أو خماسية لثقلها على اللسان. يعني الحروف المصمتة هي الحروف يعني الثقيلة التي لا يجتمع منها أربعة أحرف أو خمسة أحرف في كلمة عربية. قال لك يعني لا توجد كلمة عربية في الأصل مجتمع منها أربعة أحرف أو خمسة أحرف من حروف الإصمات، لأنها حروف ثقيلة على النطق. ضد الإصمات الإذلاق، اللي هي الحروف الإيه يعني الخفيفة على اللسان. الإذلاق في اللغة هو حدة اللسان، الحدة، وفي الاصطلاح سرعة النطق بالحروف، تكون يعني حروف سهلة والنطق بها سريع وليس ثقيلا، فيمكن أن يجتمع منها يعني أربعة، يعني تكون كلمة مثلا رباعية في لغة العرب يعني أربعة حروف أصلية، وتكون حروف الأربعة الأصلية يعني بيكون فيها من حروف الإذلاق. يعني أي كلمة عربية من أربعة أحرف أصلية لا بد أن يكون فيها حرف على الأقل من حروف الإذلاق، لا بد أن يكون فيها حرف واحد على الأقل من حروف الإذلاق. حروف الإذلاق مجموعة في قولهم فر من لب أو فر من لب، فر من لب، الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. لذلك يقول لك يعني أن تستطيع مثلا أن تكتشف الكلمات الأعجمية عن طريق تركيب الحروف. فقال لك مثلا استدلوا على أعجمية كلمة عسجد، أن كلمة عسجد هذه كلمة بمعنى الذهب، العسجد من أسماء الذهب، استدلوا على أن هذه الكلمة أعجمية الأصل يعني ليست عربية. لماذا؟ لأنها أربعة أحرف أصلية وليس فيها حرف من حروف الإذلاق، كلها حروف مصمتة، حروف الإذلاق اللي هي فر من أو فر من لب، فر من لب. فعسجد هل فيها فاء أو راء أو ميم أو نون أو لام أو باء؟ لا. إذن هذه كلمة أعجمية لأنها ليس فيها حرف من حروف الإذلاق، ليس واحدا من حروفها الأربعة الأصلية من حروف الإذلاق. هنا طبعا الناظم رحمه الله يعني عد هاتين الصفتين هما الإذلاق والإصمات، أو يقال الذلاقة والإصمات، عدها من صفات الحروف. وفي الحقيقة كثير من علماء التجويد يعني لا يعدون هاتين الصفتين. لماذا؟ لأنه لا يظهر لهما أثر في النطق، يعني قالوا يعني هاتان الصفتان صفات يعني لغوية متعلقة، يعني معلومات لغوية يعني لا علاقة لها لهاش تطبيق عملي، يعني صفة نظرية بس كده، انك تعرف ان هذه الحروف ثقيلة ولا يمكن ان يجتمع اربعة منها في كلمة عربية وكذا. فهذه معلومات يعني نظرية، لكن من الناحية التطبيقية العملية لا نستفيد من معرفتنا بان هذا الحرف من حروف الإذلاق او من حروف الإصمات، لا نستفيد من ذلك مثلا يعني كيفية معينة للنطق به أو قوة معينة نقويه أو نضعفه في النطق أو نستعمله في تجويد الحروف أو كذا، يعني فقط معلومات نظرية بالنسبة للصفتين الأخريين دول اللي هم الإذلاق والإصمات. يبقى هنا المؤلف يعني لو نعيد قراءة الأبيات بسرعة سنجد أننا إن شاء الله استوعبنا ما فيها. قال صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة. يبقى عندنا ذكر الجهر والرخاوة والاستفال، منفتح اللي هو الانفتاح، مصمتة اللي هو الإصمات. قال والضد قل، يعني ذكر كم صفة الآن ذكرها؟ خمسة. وأضاد هذه الصفات، كل واحدة من هذه لا ضد. طب الجهر ضده ماذا؟ الهمس، والرخو ضده الشدة، والاستفال مستفل ضده الاستعلاء، ومنفتح الانفتاح ضده الإطباق، ومصمتة الإصمتة ضده الإزلاق. خلاص. وطبعا كده الآن يكون عندنا كم صفة؟ 10، ويزيد عليها رقم 11 اللي هو إيه؟ التوسط بين الرخاوة والشدة، اللي هو يسمى إيه؟ التوسط أو البينية. فنستطيع أن نقول يعني هذه 11 صفة، 5 صفات أصلية وأضداد هذه الصفات، وبعدين في واحدة منها إيه لها صفة يعني متوسطة بين الضدين. فبهذا ينتهي الصفات اللي هي ذوات الأضداد. بقي بعد ذلك الصفات التي ليس لها ضد، هذه إن شاء الله تكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم، جزاكم الله خير. تفضل. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.